بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من الكتاب المسموع الجواهر المهدات في أحكام الطهارة والصلاة. الفصل الثاني في غسل الجنابة. المسألة 25: يجب غسل الجنابة بأحد سببين. الأول: الجماع في فرج المرأة حتى يدخل الحشفة أو مقدارها من المقطوع. الثاني: نزول المني يقظة أو نوما من الرجل أو المرأة. المسألة 26: إذا حصل الإيلاج في دبر المرأة أو دبر الغلام والعياذ بالله، فالأحوط وجوبا الغسل، وتمام الاحتياط يقتضي إبطاله ثم الوضوء، هذا إذا لم يحصل الإنزال وإلا كفاه غسله. المسألة 27: تجب النية للغسل وهي قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، وتجب استدامتها حكما إلى الفراغ، والمقصود من الاستدامة أن لا ينوي نية أخرى تنافي النية الصحيحة. المسألة 28: للغسل كيفيتان. الأولى الترتيب، وهي غسل الأعضاء مرتبة، الرأس مع الرقبة أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر. الكيفية الثانية الارتماس، وهو عبارة عن الدخول تحت الماء دفعة عرفية، وبه يسقط وجوب الترتيب بين الأعضاء. المسألة 29: إذا كان المكلف كثير الشعر أو نحو ذلك، وجب عليه التخليل في المواضع التي يشك في وصول الماء إليها للتأكد من وصول الماء إلى كامل أعضائه. المسألة 30: كما يقع الارتماس مع خروجه عن الماء، كذلك يقع من الجالس في الماء بأن يرسل نفسه من موضع إلى موضع آخر على وجه تختلف عليه سطوح الماء، وكذا الغسل الترتيبي يقع من الجالس في الماء بنفس الطريقة المذكورة. المسألة 31: يستحب قبل الغسل غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، وفي الغسل يستحب الإسباغ بصاع، وتخليل ما لا يمنع وصول الماء، أما ما يمنع فالتخليل فيه واجب، وكذا الموالاة فيه، فلو فرق متعمدا لم يبطل غسله. والأحوط للمكلف التبول بعد الإنزال قبل الغسل. المسألة 32: يحرم على الجنب أمور. 1: قراءة العزائم، والظاهر أن المحرم منها نفس آية العزيمة. 2: مس شيء عليه اسم الله تعالى على الأحوط. 3: الجلوس في عامة المساجد. 4: الاجتياز في البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة، فضلا عن الجلوس فيهما، بل لو احتلم في أحدهما وجب عليه التيمم للخروج منه. 5: وضع شيء في المسجد من دون فرق بين الوضع من داخل المسجد أو من خارجه. المسألة 33: إذا أنزل المني فاغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه، فله صور 3: الأولى من لم يبل ولم يأتي بالخرطات 7 وجب عليه إعادة الغسل، سواء أمكنه البول أو لم يمكنه. 2: من بال ولم يأتي بالخرطات 7 وجب عليه الوضوء فقط. 3: من بال وأتى بالخرطات 7 فلا شيء عليه من غسل ولا وضوء. والمقصود بالخرطات 7 هو أن يمسح المكلف بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب 3 مرات، ويمسح القضيب بإصبعين، أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة 3 مرات، وينتر الحشفة 1 واحدة. المسألة 34: من أحدث في أثناء الغسل حدثا أصغر، فالاحتياط بإتمام الغسل ثم الوضوء ثم الإعادة مما لا ينبغي تركه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.